2 كورنثوس فصل 10، أنا بولس اللي بقوله فوقي أنا نمسكن نفسي وقت أنا قاعد معاكو، ولكن كلامي حار وقت أنا غايب منكو، وأنا نحنسكو بأسم المسيح المسكن نفسه، وكلامه دايما بارد. نتمنى عشان وقت نجيكو ما تلزوني لحد نحجي لكو بكلام حار، ما ندور نحجي لكو مثل نحجي للناس الواحدين اللي بقولوا فوقنا أن احنا نتابعوا حال ناس الدنيا. صحيح أن احنا عايشين في الدنيا، لكن ما نحاربوا مثل ناس الدنيا، والسلاح اللي نحاربوا بيا ما سلاحنا الناس، قدر سلاحنا من الله، وبيا ندمروا خدمة إبليس القوية، نفشلوا مناقشات الناس وأي كلام عن الاستكبار اللي يسد الدرب البيا الناس يعرفوا الله، ونكربوا أي فكرة ونسووها تتابع كلام المسيح، وندوروا أنتوا تتابعوا كلام المسيح تمام. وفي الوقت ذاك أن احنا جاهزين عشان نأدبوا أي نادم بسبب عملها عن الإسيان. أنتوا قاعدين تفكروا في الشيء القاعد واضح قدامكم، بس أي نادم كان هو مأكد هو هن المسيح خليه يفكر، كان هو هن المسيح أن احنا كلها هن المسيح، وكان الفشر شيء بسلطة الربنا أنطاني فوقه دا ما عيب ليه، هو أنطاني السلطة دي عشان نقويكو في الإيمان وما عشان نخربكو، وما عندي نية نخوفكو بجواباتي. حتى كان ناس واحدين يحقروني ويقولوا فوقي كلام بولس في جواباته حار وقوي، لكن وقت هو ذاته حاضر معانا هو ما عنده قدرة وكلامه ما عنده فايدة. وخلي الناس اللي بيقولوا الكلام ده يعرفوا قدر الشيء الكتبناه وقت أن احنا خايبين منهم، نسووه وقت أن احنا حاضرين معاهم، أن احنا أبدا ما نخط نفوسنا في نفس الصف مع ناس واحدين اللي يسووا نفوسهم كبار، ما ندوروا نقادروا نفوسنا معاهم، هم من قاعدين يقادروا نفوسهم بنفوسهم ويقادروا نفوسهم أن بيناتهم، وبيدا يوصفوا قدرهم من مطاميس. لكن أن احنا ما نلفشروا زيادة، نعرفوا حدودنا، نحجوا بالخدمة السويناها في التراب القاعد في الحدود الله جعلهم لنا، وأكيد أنتوا كلها قاعدين في مكان الخدمة الله جعلها لنا، وما فتنا قادي من حدودنا وقت مشينا لحد حلتكم، وأن احنا بقينا الأولانيين البلغوا ليكم بشارة المسيح، وأن احنا ما نفوت قادي من حدودنا في الكلام أن نقوله في الخدمة، يعني ما نسو نفوسنا كبار في الخدمة السووها ناس آخرين، لكن نتمنى قدر إيمانكو يزيد وخدمتنا أن بيناتكو كل تزيد مرة واحد، وخلاص نمشوا في البلدان القادم منكو ونبلغوا فوقهم البشارة، وما نخدموا في أي مكان النادم آخر بلغ فوق البشارة قبلنا، ومثل ده أبدا ما نسوي نفوسنا كبار بالخدمة السواها نادم آخر في مكان الله عنطى ليا. والكتاب بيقول خلي نادم ما يسوي نفسه كبير، أخير يقول الله بس الكبير، عشان النادم الله يشهد ليا هو بس الله قبله، وما يقبل النادم اللي يشهد لنفسه.